بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله تعالى: نونا تري الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف حذف كطور سينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد شرعنا في الدرس السابق في باب الإضافة، وعرفنا الإضافة لغة واصطلاحا. قلنا هي في اللغة العربية الإسناد، ومنه أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته إليه. وأما في الاصطلاح فهي إسناد اسم بغيره أو لآخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه. وأنه لما قام عبد الله، عبد الله، أضفنا لفظة عبد للفظ الجلالة الله، فأضفنا اسما لآخر على تنزيل الثاني منزلة من الأول منزلة التنوين أو منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه. الكتاب زيد، كتاب زيد، أضفنا لفظة كتاب للفظة زيد على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين، بمعنى لولا المضاف إليه وهو زيد لكان ما قبله منونا، وقلنا كتاب هذا فيما يكون منه أو ما يقوم مقامه من نوني المثنى أو جمع المذكر السالم. مررت بغلامي زيد أصلها بغلامين، فحذفت النون للإضافة، حذفت النون والإضافة. ذكرنا هؤلاء هم مسلمو الهند، أصلها مسلمون لولا الإضافة، وهكذا. هذا ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: نونا تلي الإعراب، نونا تلي الإعراب، وهي نون المثنى ونون الجمع المذكر السالم. نونا تلي الإعراب أو تنوينا أو نون أو التنوين، نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف وحذف، أي احذف نونا تلي الإعراب واحذف التنوين في حال إضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف وحذف كطور سينا، لولا إضافة لفظة طور لسينين وطور سيناء لكان منونا، لكان طورا أو طور أو طور، وهكذا. التين والزيتون وطور سينين، لولا الإضافة لقيلة وطور بالتنوين. والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك. قال رحمه الله: والثاني يجرر أن المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا، أما المضاف فبحسب العوامل الداخلة عليه. هذا غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد. غلام مضاف، زيد مضاف إليه، أما المضاف إليه فلا يكون إلا مجرورا. قال: والثانية جرور، ولم يتكلم الثاني الذي هو المضاف إليه، وأما الأول فلم يتكلم عنه لأن إعرابه يختلف باختلاف العوامل الداخلة عليه. جاء غلام زيد، جاء فاعلا مرفوعا، رأيت غلام زيد جاء مفعولا به منصوبا، مررت بغلام زيد جاء اسما مجرورا بحرف جر، وهكذا. والثاني يجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولما خذا لما سوى ذينك. فأراد أن يقول لك بأنك إذا أضفت اسما إلى اسم فلا بد من تقدير حرف من أحرف الجر التي ذكرها، وهي إما من وإما في وإما اللام. والثاني يجر وانوي من أو في من إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو شبيها بجزئه. قل: هذا خاتم حديد، أي خاتم من حديد، وهذا ثوب حرير أو ثوب خز، أي ثوب من خز، وهكذا. وهذا باب ساج أو باب خشب، أي باب من خشب. وأنمي من أوفي كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل ومكر في النهار. نقول ثاني يجر وأنمي من أوفي إذا لم يصلح إلا ذاك. إذا لم يصلح إلا تقدير من أوفي فنوهما. واللام خذا لما سوى ذينك. أما إذا لم يصلح تقدير لفظة من ولا لفظة في فقدر اللام التي هي للملك أو في الاستحقاق. قدر اللام قدر اللام أحيانا لا يصح تقدير من ولا تقدير في فتقدر اللام تقدر اللام كما في قوله تعالى أنه لما قام عبد الله لا يصح عبد من الله ولا عبد في الله أي عبد لله أنه لما قام عبد أي عبد مملوك لله عز وجل خاضع له. وهذا فاللام التي بمعنى الملك كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا ناقة الله ليست ناقة من الله ولا في الله هي ناقة لله مخلوقة مملوكة لله عز وجل هي مربوبة. وأحيانا يكون تكون لام للاستحقاق وكثيرا ما يكون هذا إذا وقعت بين معنيين أو بين معنى وذات بأن يكون المضاف معه يعني هو اللام تكون للملك إذا ما كان ما قبلها ذاتا وأما إذا كان معنى فتكون الاستحقاق. الحمد لله أي أن الحمد مستحق لله وحده دون ما سواه. قول شوف المجد لفلان أي مستحق المجد للعلماء أي مستحق والفرس لزيد أي مملوك ما قبل إذا كان ما قبل اللام ذاتا فهي للملك إذا كان ما قبلها معنا فهي للاستحقاق وهكذا. واللام خذا لما سوى دينك واخصص أولا الملكين أو استحقاق واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا واخصص أولا الإضافة أقسمها العلماء النحو إلى قسمين إلى إضافة محضة وإلى إضافة غير محضة وإن شئت قلت إلى إضافة حقيقية وإلى إضافة لفظية إلى إضافة حقيقية وإلى إضافة لفظية وبدأ بالإضافة الحقيقية أو الإضافة المحضة ما أمارتها ولا علامتها وهي التي تفيد تخصيصا أو تعريفا. إضافة الحقيقية هي التي تفيد المضافة تخصيصا أو تعريفا تخصيصا أو تعريفا تخصيصا إذا أضيف المضاف إلى نكرة تعريفا إذا أضيف المضاف إلى معرفة. نعم أعيد ما قال. نعم واخصص أولا واخصص أولا وهو المضاف وهو المضاف. نعم واخصص أولا قولك غلام غلام ورجل مررت بغلام رجل لقيت طالب علم هذا أفادت الإضافة تخصيصا لولا لفظة علم مع كونها نكرة لما تحدد هذا الطلب لقيت طالبا طالب ماذا طالب دنيا طالب مال لا لقيت طالب علم فهي هو من باب إضافة نكرة إلى نكرة لكن أفادته تخصيصا خصصت الطلب بأنه طلب علم. نعم واخصص أولا أعطه التعريف بالذي تلا هذا إذا أضيفت إلى نكرة فإنها تدل على أو تفيد تخصيصا وأما إذا أضيفت إلى معرفة أفادت تعريفا لأن المضافة إلى معرفة معرفة كمثلا لقيت غلام زيد شوف غلام نكرة لكنه أضيف إلى معرفة فصار لفظ غلام معرفة قرأت كتاب الشيخ بكر أبي زيد مثلا كتاب فلان وهكذا فهذا مما يكسبه أو يكسبه التعريف واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا فيكون التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة ويحصل التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. وإن يشابه المضاف يفعل أي الفعل المضارع، فإن كان المضاف وصفا اسم فاعل اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل وما إلى ذلك، فعن تنكيره لا يعزل، بمعنى أن الإضافة لا تفيده تخصيصا ولا تعريفا، فهذا شروع منه بالقسم الثاني أقسام الإضافة، وهي الإضافة غير المحضة، وإن شئت قلت إضافة لفظية، هي إضافة في اللفظ فقط ولا تفيد معنى جديدا، وذلك إذا كان المضاف مشبها بالفعل المضارع في المعنى، بأن يكون وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة وهكذا، وسيذكر لنا مثالا جامعا. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، يبقى نكرة لا يعزل عن التنكير. كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. كرب راجينا هذا أضيف إلى معرفة، وهو الضمير أضيف إلى الضمير، لكن لم يكسبه ذلك تعريفا. لماذا؟ لأنه وصف. قول رب راجينا، قول رب راجي عطاء فلان، بقي نكرة على أصله لم يفد شيئا. واضح؟ لماذا؟ لأنه وصف، يعني لم يتخصص بالإضافة ولم تفيده الإضافة تعريفا. كرب راجينا عظيم الأمل، قل مررت بعظيم أمل، بعظيم أمل، أحيانا يكون ذلك إغالا في التنكير، إدخال نكرة على نكرة إذا كان الأول وصفا، إغال بعظيم أمل، أنا أعرف ما هو عظيم أمل، نعم، وهكذا. كرب راجينا عظيم الأمل، حتى عظيم الأمل، يعني هو مثال عظيم الأمل، مررت برجل عظيم أو مررت بعظيم الأمل، أو رب رجل عظيم الأمل، هذا لا يفيد شيئا، بقي نكرة مع أنه أضيف إلى معرفة، لأنه وصف، لأنه وصف. زيد كرب راجنا عظيم الأمل مروع القلب، مروع القلب اسم، شو رب راجنا، راجنا اسم فاعل، عظيم الأمل صفة مشبهة اسم فاعل، مروع القلب اسم، اسم مفعول، نعم. زيد قليل الحيالي صفة مشبهة باسم فاعل، قليل. كل هذا، هذه الإضافة مع أنها حصلت الإضافة فيها إلى معرفة، ومع ذلك لم تفده معرفة، إضافة إلى ضمير راجينا، إضافة إلى ضمير عظيم الأمل، إضافة إلى معرف بأل، مروع القلب إضافة إلى المحل بأل، مروع القلب قليل الحيل مضاف إلى المعرف بأل، ومع ذلك لم تفده هذه الإضافة تعريفا. نعم. زيد وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. وذي الإضافة اسمها لفظية، قولها إضافة لفظية أو إضافة غير محضة، إضافة مجازية، إضافة في اللفظ فقط وليست إضافة في المعنى. وتلك محضة، الأولى تلك محضة ومعنوية، أما الأولى فيقالها إضافة معنوية، إضافة حقيقية، إضافة محضة، وهكذا. زيد ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجلد الشعر. ووصل ألب ذا المضاف بذا اسم إشارة، ويرجع إلى أقرب مذكور، أي بالمضاف الذي شابه الفعل المضارع، كونه وصف، وصل ألب ذا المضاف الذي تقدم ذكره، كونه اسم فاعل اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل، وصل ألب ذا أي بهذا المضاف مغتفر، يجوز أن تدخل عليه ال، مع أن الأصل ألا تدخل ال على المضاف، الأصل ألا تدخل ال على المضاف، لكن قد تدخل في هذه الصورة. قال ووصل ال بذا المضاف مغتفر، لكن بشرط، بشرط، ما هو هذا الشرط؟ إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أي إن وصلت ال بالثاني كالجعد الشعر، لا بأس أن تدخل ال على المضاف، بشرط أن تدخل كذلك على المضاف إليه حال كون المضاف وصفا، حال كون مضاف شبيها بالمضارع اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه باسم الفاعل كالجعد الشعر قل مررت بالجعد الشعر ولا تقول مثلا مررت بالحافظ القران لا باس مع ان الاضافه تنافي التعريف لكن حين كان وصفا وكان الوصف اذا اضيف الى معرفه فانها لا تكسبه شيئا جاز ان تدخل عليه لأنه لا يتعرف بالإضافة كالجعد الشعر والحافظ الكتابي الحافظ القرآن وهكذا مررت بالحافظ القرآن وهكذا أو بالذي له أضيف الثاني فشرطها شرط هذا إما أن تتصل أل بالمضاف إليه أو بما أضيف إليه أو بأن تكون متصلة بما أضيف إليه وبالذي له أضيف الثاني أي المضاف إليه كزيد الضارب رأس الجاني شئت قلت كزيد الضارب كزيد الضارب رأس الجاني الضارب تقول زيد الضارب رأس الجاني ما الذي سوغ دخول أل على الضارب قلنا إما دخول أل على المضاف إليه أو على ما أضيف له المضاف رأس الجاني رأس هي المضاف إليه وهو مضاف وهو مضاف أضيف إلى مضاف إليه آخر كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع أما إذا كان هذا المضاف مثنى أو مجموعا حال كونه وصفا فيكفي في جواز دخول أل عليه أن يكون مثنى أو جمعا هذا يكفي يكفي هذا قول وكونها في الوصف كاف شوف وكونها في الوصف اي كون ال في الوصف كاف وقع مثنى او جمع سبيله اتبع وكونها في الوصف اي كون ال في الوصف المضاف كاف متى هذا اذا كان ذلك المضاف مثنى او مجموع قل مررت بالضارب زيد وان لم تضف يضاف ال الى زيد بالضارب زيد وهكذا أو بضاربي أو بالضاربي بالضاربي عمرو هذا جائز فيكفي في المضاف الذي حال كونه يكفي في المضاف حال كونه وصفا أن يكون مثنى أو جمعا تدخل عليه مكون في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع أو وقع جمعا سبيله أي سبيل المثنى تبع جمعا يتبع سبيل المثنى في هذا الباب وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا قال وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان ذلك الثاني لحذف موهلا أي مؤهلا لأن يحذف موهلا أي أهلا لأن يحذف يجوز حذفه تقول مثلا يعني الأمثلة كثيرة تقول مثلا أعجبني رأي هندي أعجبني رأي هندي في المسألة فمن الجائز أن تقول أعجبتني رأي هندي في المسألة رأي هندي ربما أكسب المضاف إليه أكسب المضاف إليه إذا كان مؤنثا تأنيثا للعامل الذي دخل على تأنيث للعامل الذي دخل على المضاف هذا مما يجوز وابن مالك رحمه الله ذكر إكساب الثاني الأول تأنيثا ولم يذكر والتذكير كذلك وربما أكسب ثاني أولا وربما أكسب ربما أكسب ثاني أولا تأنيثا وربما أكسبه تذكيرا من شواهد ذلك قول ذي الرمة غيلان صاحب الديوان المعروف ويقال إنه له قصة اسمه هذا له قصة ذي الرمة لماذا سمي بذي الرمة الرمة الحبل لماذا سمي ذي الرمة هو تعرف هو كثيرا ما تغزلوا بمية ويقال إنه لما مر بدارها أو مخدعها ذات يوم وجد معها أمها، فسأل أمها أن تناوله ميت ماء، أن تسقيه ماء، فجاءته بالماء فرأت في عنقه حبلا فقالت اشرب يا ذا الرم، فرضي ذلك اللقب بنفسه وصار يلقبه ذي الرمة. غيلان، ديوان غيلان ديوان محبوب عند الشناقطة، ومن الدواوين التي كان يحفظها كثير من أكابر العلماء في تلك البلاد، وما زالت قلة قليلة ممن تعنى بديوان غيلان إلى الآن. فغيلان يقول في يعني يقوله أشعار كثيرة. شاهد قول غيلان في هذه المسألة، له بيت في هذا وهو يصف النساء، هو يصف النساء في تمايلهن. قول مشينا كما اهتزت رماح، قول مشينا كما اهتزت، أنا نسيت، مشينا كما اهتزت رماح، إيه مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. بيت فيه شيء من التعقيد، ويصف النساء بأنهن مشينا كما اهتزت رماح، الرماح حين تهتز يشبه المرأة حين تمشي وتضرب فيه الرياح، على كل حال مشينا كما اهتزت رياح تسفهت أي أمالت أعاليها مر الرياح النواسم. هي المفروض يقول تسفه، لأن الفاعل هو مر الرياح النواسم، مر الرياح هو الذي سفه أعاليهن، أي حرك أو تسفه أعاليهن، هو الذي حرك أعاليهن، هو الذي حرك أعاليهن. لكن ربما كما ذكرنا أكسب المضاف إليه المضافة تأنيثا، لأن لفظة مر مضافة للرياح وهي مؤنثة. مشينا كما اهتزت رماح فسفهت، أو كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح، فرض يقول تسفه أعاليها مر الرياح، قال تسفهت أعاليها مر الرياح لأنها أضيفت إلى الرياح، وكأنه قال تسفهت أعاليها الرياح، تسفهت أعاليها الرياح. فهذا مثال لما يكسبه أو حين يكسب المضاف إليه المضافة تأنيثا، والعكس كذلك، العكس وإن لم يذكره ابن مالك، أن يكسب المضاف إليه المضافة تذكيرا، أن يكسبه تذكيرا، كما في قول الشاعر رؤية الفكر لما يؤول معينة لاجتناب التواني، رؤية الفكر لما يؤول معين، المفروض يقول معينة، رؤية الفكر معينة، رؤية الفكر لما يؤول معينة، لكنه قال معين لأنها مضافة إلى لفظة فكر وهو مذكر، رؤية الفكر لما يؤول معينة على اكتساب التواني أو على اجتناب التواني، روية بالوجهين، على اجتناب التواني وعلى اكتساب التواني، وله معنيان صالحان. التأمل في عواقب الأمور يحمل الإنسان على التأني وعدم العجلة، هذا معنى اكتساب، رؤية الأمر لما يؤول معينة أو عفوا معين على اكتساب التواني، خلاص. نعم، والرواية الأخرى رؤية الأمر معين لما يؤول معين على اجتناب، معين على اجتناب التواني، ورؤية الإنسان رؤية الفكر لما يؤول في أمر الآخرة، لأن الموت قد يفجأ الإنسان في أي لحظة، قد تأتيه الساعة، قد يأتيه الموت في أي لحظة فيبغته، فإذا تأمل أنه قد يموت في أي لحظة وقد يلقى ربه ومولاه، فهذا مما يعينه على اجتناب التواني والمبادرة إلى الطاعات. فروي هذا البيت بوجهين، رؤية الفكر لما يؤول معين على اجتناب أو اكتساب التواني. نعم. إن كان لحذف المؤهلة، إن كان أيوة، وربما أكسب الثانيين أولا تأنيثا، إن كان لحذف مؤهلة، إذا كان ذلك، إذا كان ذلك المضاف إليه مؤهلا لأن يحذف، أي مما يجوز حذفه وينوب عنه ما ما ما بعده. شوف في بيت ذي الرمة أو ذي الرمة: مشينا كما اهتزت رماح، مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح أسافل. كان قادر يقول تسفهت أعاليها الرياح بحذف ذلك المضاف، بحذف ذلك المضاف رأسا. فإذا جاز أن يحذف ذلك المضاف وينوب عنه ذلك المضاف إليه، ففي هذه الحالة يجوز أن يكسب المضاف إليه المضاف تأنيثا أو تذكيرا. يعني أصل الكلام في غير الشعر مما ذكره ذو الرمة أو ذو الرمة: تسفهت، وإن شئت قلت أمالت، أو حركت أعاليها مر الرياح لسفه. حركت أعاليها مر الرياح، فرض يقول حرك أعاليها مر الرياح، لأن مر مذكر، فرض يقول حرك أعاليها مر الرياح، وقال حركت أعاليها مر الرياح. لماذا؟ هذا جائز، ربما أكسب ثاني أولا، الرياح مؤنثة وما قبلها مذكر، فأكسب ذلك العاملة تأنيثا. لكن متى يجوز هذا؟ حين يكون ذلك المضاف مما يجوز يصح أن يحذف وأن يحل محله المضاف إليه. فلو قلت مثلا حركت أعاليها الرياح النواسم لكان ذلك صحيحا بلا إشكال. ونفس الشيء في البيت الآخر، في البيت الآخر: رؤية الفكر لما يقول معين على اجتناب التواني. رؤية الفكر معينة، لو أنت حذفت الفكر صح تقول الرؤية معينة، لو حذفت المضاف إليه يصح أن يحل محله المضاف. الرؤية لما يقول معينة، الرؤية لما يقول معينة. هنا ورانا رؤية الفكر معين، نعم هنا نحذف الرؤية لأنه يكسبه تذكيرا. إذا حذفت تقول الفكر معين، لأن الذي يحذف هو المضاف، والمضاف إليه هو الذي ينوب عنه. رؤية الفكر يحذف المضاف وينوب عنه المضاف إليه، تقول الفكر لما يقول معين، يصح هذا بلا إشكال. ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول. إذن الذي يحذف فقط دائما هو في هذا يحذف، إذا صح أن يحذف المضاف وينوب عنه المضاف إليه. في بيت ذي الرمة المضاف هو مر، والمضاف إليه هو الرياح، فيحتحل الرياح محل لفظة مر. وفي البيت الثاني المضاف هو رؤية، والمضاف إليه هو الفكر، فيجوز أن تحذف رؤية وينوب عنها الفكر. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا وارد. قول العلماء بأن شرط الإضافة أن لا يضاف الشيء إلى نفسه، إن الأصل في الإضافة أنها تفيد تخصيصا أو تعريفا، والشيء لا يخصص أو يعرف نفسه. فلا يقال مثلا قمح بر، قمح بر أو سعيد كرز، إذا كان هو نفسه وسموه سعيد وسموه كرز، سعيد كرز، قالوا اللهم إلا بتأويل. لا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا اتحدا في المعنى، لا تصح الإضافة بين شيئين يتحدان في المعنى. فإذا وردت هذه الإضافة فهي مؤولة. شوف سعيد كرز على تقول مقصود، من مقصود بأحدهما العلم والآخر وصفه مثلا أو اللقب. مثلا تقول مثلا مسجد الجامع، المسجد هو الجامع، فلا يضاف الشيء إلى نفسه. لكن إذا ورد مثل هذا فلا بد من تأويله، تقول مسجد الجامع أي مسجد المكان الجامع، مسجد المكان الجامع، سعيد الملقب بكرز، وهكذا. وأول موهما إذا ورد. وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. وبعض الأسماء يضاف أبدا، قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، أي لا يأتي إلا مضافا، لا يأتي إلا مضافا لغيره. مثال كقصارى وحمادة وغنامة، هذه أسماء تلازم الإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، بمعنى لا تكون إلا مضافة إلى ما بعدها في اللفظ وفي المعنى، ك كقصارى الأمر وغناماه وحماداه بمعنى منتهاه. ضافوا إلى اسم الظاهر وضافوا إلى الاسم قصاراه وغناماه وحماداه أي منتهاه. وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. شوف وبعض ذا أي بعض ما يلزم الإضافة قد يأتي لفظا مفردا وهو ما يلزم الإضافة في المعنى دون اللفظ كلفظة قبل وبعد وكل هذا مما يلزم الإضافة لا يأتي إلا مضافا لما بعده لكن لا يشترط فيه أن يكون مضافا لفظا ومعنى كثيرا ما يكون مضافا في اللفظ والمعنى كل من عليها فان بعد ذلك قبل ذلك أو تكون الإضافة في المعنى دون اللفظ أما بعد أي بعد تقدم من قبل لله الأمر من قبل أي من قبل ما تقدم ذكره هكذا. زيد نعم. وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. وبعض ما يضاف كذلك مما يلازم الإضافة زيد حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. بعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع أي بعض ما يضاف ما يلزم الإضافة يمتنع أن يضاف إلى الاسم الظاهر أي لا يضاف إلا إلى ضمير لا يضاف إلا لضمير. هناك بعض الأسماء تلزم الإضافة ولا تضاف إلى اسم ظاهر أبدا بل لا تضاف إلا إلى الضمائر كوحدة لفظة وحدة كوحدة لبي ودوالي سعدي كوحدة جاء زيد وحده وحده لقيتك وحدك أي منفردا فلفظ وحدة مما يلازم الإضافة ولا يضاف إلا إلى ضمير فلا يضاف إلى اسم الله فوحدة لبيك قل لبيك لبيك اللهم لبيك معناها إجابة بعد إجابة دوالي نعم إدالة بعد إدالة وهكذا دواليك فلا يكون إلا مضافا للضمير سعديك أي إسعادا بعد إسعاد ولا يضاف إلا لضمير وشذ إيلاء يدي للبي وشذ إيلاء يدي للبي أي شذ دخول لبي على يدي كما جاء في قول الشاعر دعوت لما نبني مسورا فلبى يدي مسوري أي فلبى قائلا فلبي يدي مسوري فضي يقول لهم فلبيك ولا يضاف إلا لضمير دعوت لما نبني مسورا لما أصابني دعوت مسورا أي سأله أن يعينه ودعاه فلبى فأجاب بماذا أجاب؟ أجاب قائلا فلبي يدي مسوري فهذا مما شذ لأنه دخل على اسم ظاهر والأصل لا يدخل إلا على ضمير وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وألزموا إضافة إلى الجمل حيث لفظ حيث لا يضاف إلا إلى جملة فلا يكون ما بعده إلا جملة اسمية أو جملة فعلية ولذلك لا يصح دخوله على أن المفتوحة لأنها تؤول مع ما بعدها مصدر أي من مفرد أو المفرد تقول مثلا جلست حيث مثلا حيث زيد جالس أو حيث جلس زيد أو حيث إن زيدا جالس هكذا ولا يصح أن تقول جلست حيث أن لأن حتى حيث أن زيدا جالس لأنها تؤول وما بعدها بمصدر وهو مفرد وحيث لا تدخل على اسم مفرد لكنها لا تدخل إلا على الجمل وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وكذلك لفظة إذ لا تدخل إلا على جملة سواء كانت اسمية أو فعلية جلست إذ زيد جالس أو جلست إذ جلس زيد جلست إذ جلس زيد لكن هذا ليس حتما أي دخولها على جملة إذ قد تأتي منفردة هذا في الأخير لفظة إذ نعم. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون أي ينون الأخير إن ينون الأخير أيوة يحتمل إفراد إفراد, إفراد إذ يعني يجوز مجيء إذ مفردة أي غير مضافة رأسا وأنتم حينئذ تنظرون يعني أمثلة كثيرة عذاب يومئذ آيات كثيرة يومئذ أغنى التنوين عن قلنا تنوين العوض عوض عن الجملة تنوين العوض خذناه في أوائل الألفية تنوين العوض عوض عن الجملة المحذوفة اسمية كانت أو فعلية وينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانب هذا البيت فيه شيء من العسر في التركيب وإن ينون يحتمل إفراد إذ هذا انتهت مسألة وما كإذ معنى كإذ وما كإذ معنى فهو كإذ حكما أضيف ما كان كإذ في المعنى أي مما يدل على الزمان كلفظ يوم وزمان وما إلى ذلك فإن حكمها حكم إذ من أنها لا تدخل إلا على جملة اسمية أو فعلية ومن جواز حذف الجملة الاسمية أو الفعلية إذا كانت منونة جلست حين جلس زيد حين زيد جالس جلست حينا جلست حينا فهي وما كإذ زيد إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانب أضيف جوازا أضيفه إلى ما بعده جوازا يضاف حين جاء أضيف جوازا إلى ما بعده سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية حين نحو حين جاء أي حين جاء نبدا حين جاء نبدا أو جئت حين جاء زيد وهكذا فهو يدخل على الجملة ويجوز أن تحذف الجملة بعده إذا كان منونا كلفظة حين جئت حضرت يوما وزمانا وهكذا حين جاء نبدا أيوة. هذا مثال فقط وابني أو اعرب ما لعلنا نكتفي كم بقي الأذان دقيقتان نعم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل الأيام قبل أن نختم درس النحو أود أن أنبه على شيء وهو أمد الدورة الثانية التي نعقدها وقع خطأ هم كاتبين يوم 7 ولا يوم 9 تزيدوا بعدها أسبوع إيه. يعني يبقى لنا الآن قرابة شهر اللي على بالوش ياك تشوفوا الدورة الآن بقى الآن 3 أسابيع هذا واللي بعده واللي بعده هي اللي بقى هذا واللي بعده واللي بعده واللي بعده إيه. إذا ما يزعبكم شاء الله لأنه على الأقل نوصلوا 700 ولا 650 وتبقى الدورة الأخيرة فيها 300 نرتاح قليلا فقط ثم نستأنف الله يقدركم قدرنا معكم الله يصبرنا ويصبركم معليش هو إنجاز كبير أنه إنسان يدرس أو يراجع الألفية في مدة 4 أشهر ألفية كتاب يدرس في سنة تقريبا فهي فرصة فهذا أردت أن أنبه عليه مش ديروا حسابكم فقط من هذا المال ولم إن شاء الله نختمها في هذا الأسبوع وإن شاء الله في الجوهر والكنون الأسبوع القادم بإذن الله وحوله وقوته والحمد لله رب العالمين.